صلى عليك الله يا عدنان، صلى عليك الله يا عدنان، يا مصطفى يا صفوة الرحمن، يا مصطفى يا صفوة الرحمن، صل عليك الله يا عدنان، صل عليك الله يا عدنان، يا مصطفى يا صفوة yen ngaku santri wis sak mestine ya kudu ngaji. Yen pengen mulya wis sak lumrahe gelem rekoso. Dadi wong Islam yen ngaku